بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبد الله يا عبد الله انتبه، تعال ناقش المسألة دي. اتفضل. اسألك في 10 انواع من التوحيد، وقف مع نفسك كده في المحبة، انت موحد ولا مشرك؟ يعني ايه؟ بمعنى انت بتحب ربنا بس ولا بتحب ربنا وحد تاني؟ برضو يعني ايه؟ يعني حبك لله قد استفرغ كل طاقة قلبك على الحب، فلم يعد قلبك يستطيع ان يحب غير الله، ام ان في قلبك طاقة حب تصرفها لغير الله؟ قصدك ايه؟ قصدي انك لو حبيت زوجتك، عربيتك، مهنتك، شركتك، فلوسك لغير الله، هذا نوع من انواع الشرك. يا بجد انت بتتكلم بجد يا عم الشيخ؟ اه والله بتكلم بجد. طب ايه دليلك على الكلام ده بقى؟ بصراحه الكلام ده انا اول مره اسمعه. ما هي المشكله ان انا كل ما اقول لك حاجه تقول لي اول مره اسمعها. هو ذنب انا ان انت ما سمعتش؟ انت اللي ما سمعتش، عامل لك ايه؟ مش كل اللي ما سمعتوش يبقى باطل، وانما ادم ما سمعتش اسمع بقى. قال الله عز وجل: قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. معلش، أصل أنا بسويش مراتي برب العالمين، ربنا حاجة ومراتي حاجة تانية. طيب اسمع دي، قال الله عز وجل، أية الأنداد: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. يبقى ربنا خلق لك قلب عشان ايه؟ تحبه به. واعلم يا عبد الله، والله وبالله وتالله، لو أشركت بالله لحظة واحدة ومت على ذلك فلن تخرج من النار أبدا. من صفات المنافقين تردد عند فعل الخيرات. هيتصدق بمئة جنيه، قاعد يفكر أطلعه ولا لا؟ طب نأجلها الشهر الجاي؟ طب خليها 50 ونخلصها دلوقتي. طيب بقول لك ايه، خد بيهم سكر. طيب اصل الواحد متردد. طب سيبني بقى دلوقتي هفكر واقرر واقول. متردد والله تجده يتردد عند الصلاة، يصحى من النوم في صلاة الفجر ويقعد كده، انزل ولا منزلش؟ اصل الجو برد برضو شويه، خلاص اتوضى واصلي هنا، ولا اقول لك بقى انام نص ساعه واقوم اصلي. كل طاعه ترد على قلبه تنال حظها من التردد، وفي النهايه لا يصنع شيء. المنافق جدا يخاف من اي شيء، يحسبون كل صيحه عليهم. لو هو نايم في اوضه وفار لعب في الدولاب، قمه الجبن، جبان. المنافق ينفق على شهوه ولا سفريه مئات الآلاف، وتيجي تقول له للمسجد يقول لك 100 جنيه عشان المسجد، اتفضل 100 جنيه. نصتي ولا ازود شويه؟ لا حضرتك زود شويه، خلاص 120. ومن صفاتهم ايضا انا وانت صاحبنا شويه وبعدين قلبنا على بعض كالعاده، في اسرار اتعرفت سايت ما قلب عليه وجت سيرته في مجلس فلان. لا ده انت ما تعرفوش، انا بقى اللي مشيت معاه سنين. ده يا خاين، احذر من الشرك. راجل ماشي وبيزق ويقول يا بداوي، قلت له يا ابني قول يا رب، قال لي لو قلت يا رب هتتكسر. ان انت عندك اشياء زي دي موجوده فيه. تقول لمراتك كده، ده لو الاشياء دول خلصوا هنجوع، هنتلطم، مش هنلاقي ناكل. عبد الله، لا اريد ان يبيت احد منكم الليله الا ويتيقن هل هو موحد ام مشرك. يسر شركه شور للانتاج الاسلامي والتوزيع أن تضع بين أيديكم هذه المجموعة المباركة، سلسلة هل لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. والآن مع الشريط الأول، والذي هو بعنوان: هل أنت كافر؟ الحمد لله وحده تعالى، وصحبه وسلم، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الإخوة في الله، إني أحبكم في الله. أحبتي في الله، ما زال سؤالنا يتردد ونحن نرى التردد: كيف حال قلوبكم بعد رمضان؟ اللهم أصلح قلوبنا وقلوب المسلمين. ما زال هذا السؤال يحتاج إلى إجابة لنتوقف عن التدهور، عن النزول، عن الوقوع، عن الفتور. وقد توقفنا في لقائنا الماضي، في جلستنا الماضية، في منهج لعلاج ومقاومة هذا التصدع الإيماني، كانت عنوانه مقاومة باختطاف، ألا تختطف بعد رمضان، ألا تختطف منك الثمرة التي حصلتها في رمضان. وكأني ببعضنا بعد هذا المنهج الذي حصل عليه في اللقاء الماضي وجد كثيرا من المعوقات التي تحول بينه وبين إقامة هذا المنهج في حياته. ولا شك أن أكبر المعوقات التي تحول بين المرء وبين ربه نفسه التي بين جوده. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. النفس الأمارة بالسوء، النفس التي هي كما ذكرنا قبل ذلك كثيرا جبل وعر سار في طريق السير إلى الله تعالى. النفس التي تزين للإنسان سوء عمله، النفس التي تميل في الأصل إلى البطالة والكسل والركون والهمول، النفس التي تميل إلى الشهوات وعاجل حظوظ الدنيا، النفس التي أبدا لن ترضى في مسارعة شهواتها أبدا لن ترضى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى له ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا الثوى. فلن ترضى النفس في قضية الشهوات على وجه التحديد، لن تكف، فمهما أعطيتها لن تشبع في النساء ولو تزوجت مليون امرأة، أبدا لن تكف في المال ولو ملكت الدنيا وما فيها، لن تكف في الأكل، في الشرب، في اللبس، في السكن، في المظاهر، لن تكف. وهي في جانب العبادة ملولة عليها كثير، إلا إذا وجدت في هذه العبادة حظا من حظوظها. هذه آفة النفس الخطيئة، أنها كثيرا ما توافقك على أعمال وطاعات، ولكن إنما وافقتك على الأعمال والطاعات والاستطالة فيها بحظ من حظوظها. فنسأل الله أن يسلم لنا أعمالنا، اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. قال بعض السلف: أشرف الأعمال على جميع العمال الإخلاص، إذ ليس للنفس فيه نصيب. النفس لو رأتك مخلصا تمل وتكل وتذكرك، هنستفيد إيه؟ وهنعمل إيه؟ وأخرجها إيه؟ ثم فلانه وفلانه وفلانه. النفس هذه أول عائق من العوائق. العائق الثاني الدنيا. اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا وما أكبر ما يضل الناس الدنيا. الدنيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال، فلوس، دينار والدرهم، فلوس، عربيات وحمارات، شقق ولبس والذهب الرصيد. نعم، هذه فتنة هذه الأمة. وكثير منا يتصور أن النساء هي الفتنة الكبرى. لا، لا، أكثر فتنة فلوس، لأنه الذي ليس عنده مال لا يتطلع إلى هذه الفتنة الكبرى، لا يتطلع لها، وإنما طغيان المال. قال الله عز وجل: إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، صار غنيا عنده فلوس، يطغى، يحصل منه الطغيان الأكبر والعياذ بالله. الدنيا، الانشغال بالدنيا وهمومها. اللهم إنا نعوذ بك من هم الدنيا. قال رسول الله، ونحن عادنا 7 سنين، صلى الله رسول صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه الشمل. تفريق الشمل، الشمل المفترق، شتات القلب. اللهم إنا نعوذ بك من شتات القلب. إذا وقف في الصلاة فقلبه يفكر، شتت هنا وهناك. إذا جلس يقرأ القرآن فقلبه مشتت هنا وهناك. إذا جلس يذكر الله، إذا جلس في مجلس علم ينام ويفيد. الدنيا دماغ رايحة جاية هنا وهناك، و ينام جنب منه التليفون وعلى راسه الفاكس وجنب منه التليكس وجنب منه الدنيا. اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا. أنى لهذا أن يعبد الله؟ كيف يعبد الله؟ كيف يعبد الله وقلبه ليس فيه شيء لله؟ إنما هو في الديون والأقساط والفواتير، في الرايح واللي جاي والشيكات والأنصبة، في الغلي والرخص والدولار والين واليورو. نعم، كيف يعبد مثل هذا الله؟ وعبادة الله تحتاج أول ما تحتاج إلى قلب متفرغ. شباب يقولين: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، استعد للمهمة الثقيلة الإسلام، استعد وتجهز للمهمة الثقيلة المهمة الأصلية الإسلام، هذه المهمة الأولى. فإن استعدادك، انظر، لك في النهار سبحا طويل، النهار طويل اعمل فيه كما شئت، لكن الأصل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مخيلا، ولذلك كثيرا ما كانت نصيحتنا قال تعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. النهار دفع الشغل معاش اشتغل في النهار لكن قبل غروب الشمس تفرغ لله ستخرج رجلك او رجل من باب الشركة او العمل او المصنع او المسؤوليات انسى الدنيا وما فيها وتفرغ لله. عشان كده ربنا قال ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوى قيلا. قال بعدها واذكر اسم ربك وتبتل. وايه تبتل؟ يعني انقطع اليه انقطاعا. تبقى بتعرف بنفس المفاهيم في كتاب الفوائد. يقول اذا احب الله العبد يا رب حبنا يا رب. واذا احب الله العبد شغل قلبه بذكره وجوارحه بطاعته فلم يعد فيه خلجة لغير الله. ده لما يحبك هيبقى قلبك مشغول بذكره وإيديك ورجليك مشغولين في عبادته وعينيك وودانك. فلما تيجي أي مشاكل تانية ما تلاقيش فراغ. ده احنا بنقول للإخوة إن يا ابني ما تعملش مشاكل مع زوجتك لأن المشاكل دي مش هتخليك تعرف تعبد ربنا فيها. قلبي فيه مشاكل ما يعرفش يعبد ربنا صح. ده ما بالك قلب فيه هموم فيه نكد فيه شتات كيف ربنا ازاي؟ يفهم كلام ربنا ازاي؟ لذلك نلاقي نفسنا في مكة اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة. اللهم ارزقنا الحج هذا العام. اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة. نلاقي نفسنا في مكة نفهم القرآن فهم جميل فهم ثاني. ليه؟ لأن مكة قاعد بتاع ربنا. لا بتاعه. قافل التليفون ولا سايبه في مصر ونراتك مش موجودة أو موجودة بس أنت في حتة وهي في حتة منشغل معظم الوقت عنها أو مفيش هموم مفيش مشاكل فاضي اليوم دول. لكن اللي رايح هو تليفونه برضه شغال وعياله معاه ومشغول يبقى هي إيه؟ يرجع تاني راح والعياذ بالله. ولذلك أيها الإخوة نقول أن من العوائد الخطيرة بين العمل والعلم انك تعرف وما تعملش الدنيا. نعوذ بالله من الدنيا. هم الدنيا هو الحل ايه؟ ربنا علمنا الحل سبحانه وتعالى. قال والآخرة خير وأبقى. قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. لا تؤثر الدنيا أي وقت في حياتك تعارضت الدنيا والآخرة ودي الدنيا فين؟ تحت الجسم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء من أمر الجاهلية فتحت قدمي هاتين موضع. تحت ايه؟ تحت قدمي. هي دي القضية. أنا ما أقولكش ما تبقاش غني وما تملكش ملايين وما تركبش مش عارف ايه. لا بس بشرط الحاجات دي ما تشغلك شرط. هو ده الشرط بس بشرط ان الامور دي ما تنسكش شرط. بشرط ان هذه الدنيا لا تشوفك الى معصية لا تنشغل بها. وكثيرا ما سقنا قال الامام احمد الرجل يملك 1000 دينار ويكون زاهدا. قال نعم. 1000 دينار الدينار في 1000 درهم 1000 دينار يعني مليون. واحد عنده مليون وده زايد. قال نعم. قيل كيف؟ قال اذا لم يفرح اذا زادت ولم يحزن اذا نقص. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. يبقى القضيه انه عايش ياكل ويشرب عايش يكتسب رزقه الحلال ثم زادت نقصت يزود على فيكون مشغولا فيه. لا شك ان العائق الثالث من العوائق وكان العائق الاول ايه؟ النفس. والعائق الثاني الدنيا. العائق الثالث الناس المجتمع الاصحاب البيئه الاهل الاقارب هذا هو العدل. قال خطير، قال الله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل. أكثر من في الأرض، هاي تسمع الكلام ده تغلب متحمس ومتحفز، دمي تيل شغلت على ربنا، خلاص سيبنا على الله وتمشي زي ما تمشي وخلينا مع ربنا. يجي واحد يقول لك انت عظيم ازاي بقى؟ ده ربنا قال يسعى يا عبد ويسعى، وربنا ما قالش كده ولا قال كده؟ ربنا ما قالش، لا دي لا آية ولا حديث قدسي، يبقى ربنا ما قالش تذكرة. ها؟ ازاي؟ لازم الانسان يبقى غني ولازم هنسيبها مش عارف مين للكفرة والناس دولك عايزيننا نرجع. أنا ما بقول لك لا ترجع ولا تتقدم، أنا كل اللي بقوله لك ما تنشغلش عن ربنا. ودعك من كلام الناس، قف مع نفسك وقتا. لأن الخطر، وأنا عايزك تفهم دي وتخرج بيها، أنك ستلقى الله وحده. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فالدمعة الله وكيلك سبحانه وتعالى يفهم مين وكيلك يوم القيامة يدافع عنك. لو اترفعت عليك قضية محتاج وكيل توكل محامي يدافع عنك يوم القيامة، مين يدافع عنك؟ ها أنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ أم من يكون عليهم وكيلا يوم القيامة؟ أبوه يوم يفر المرء من أبيه وأمه ومن أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل دول يفر منه. حتى الأنبياء يقولوا نفسي نفسي اذهب إلى غيري، حتى الملائكة يا رب سلم سلم. أبوك أمك أخوك أختك صاحبك صديقك كله يفر منك، حتى عينيك ولسانك وإيديك ورجليك وبطنك وفرجك سيتبرأ. وقالوا لجلودهم لما شهدتم، مين وكيلك بقى يدافع عنك؟ الناس اللي بتجادلك كده، وبعض الناس يضحك عليك النهارده ويقول لك ايه؟ اسمع كلامي وانا مسؤول قدام ربنا. بيضحك عليك. انا مسؤول قدام ربنا، اللي يقول لك كده ده يبقى ما يعرفش ربنا. بالعكس، ده انا بقول لاخواننا اللي يقول لك اخد حقي منك يوم القيامة على الصراط يبقى ما يعرفش الصراط. أبويا بس الصراط ما يقولش كده. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سيدنا عائشة يسأل تذكرون أبيكم يوم القيامة، قال: أما عند ثلاث فلا. يبقى ما حدش ينفع إلا أن تعرف قال الله قال رسول. فلما تسأل ليه عملت كده تقول يا رب عشان انت قلت كده، ليه عملت كده عشان رسولك قال كده صلى الله عليه وسلم. من تحت الطبيعة هذه الحوائط الثلاثة عرفتها فتخلص منها. النفس خالفها لا تطوعها. مين؟ الدنيا. فإياك والدنيا يكون شعار مالي ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح. ثلاثة الناس ولا تصح أحدا أبدا طاعتك لله ورسوله. وانتهت القضية عند هذا الحد. نأتي إلى كتابنا الذي كنا نتكلم فيه في منزلة التوبة. اللهم تب علينا يا رب، اللهم تقبل توبتنا. توبة، ما زلنا في منزلة التوبة. ونفسي أقول كده بقى هنتوب وهنتوبها صح. أنت والموت قريب. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. وفي منزلة التوبة يتوقف ابن القيم وقفة طويلة جدا يقول: ولا يستحق العبد اسم التائب حتى يتخلص من جميع أجناس المحرمات، ولا يستحق العبد اسم التائب حتى يتخلص من جميع أجناس المحرمات، يتخلص من الحرام كله، وإلا ما تبش عنده حيث الحرام لسه. يقول وهي 12 جنسا مذكورة في القرآن. أنا مش عايزكم تزعلوا مني، أنا والله بحبكم في الله، بس السؤال الخطير دلوقتي، لو أنا قلت لأي واحد فينا عديل ال 12 حرام دول يقدر يعدهم؟ ما يقدرش يعدهم، مع أن هذا علم لا ينبغي لمسلم أن يجهله، عشان يبقى اسمه ايه؟ داعي، عشان يبقى اسمه داعي، عشان لما اقول تب ابقى ايه؟ ابقى تب. هتشوف دلوقتي ان اول جنس من الجناس المحرمات الكفر، وانت هتقول لي على طول كفر، الحمد لله انا مسلم مش كافر. بقول لك ان لو عرفت اجناس الكفر فقد تجد احيانا آفة تعرض، تقول لو انا في يدي ولا مش في يدي، رب استر يا رب. والله انا لما كنت بقرا في المساله دي من سنين بقرا نوع من انواع الكفر اسمه كفر الاعراض. العلماء كده يقول كفر ايه؟ الاعراض. عارفين كفر الاعراض يعني ايه؟ ان يعرض عن دين الاسلام، لا يتعلمه ولا يعمل به. ولا انا مش متصور كفر الاعراض يعني ايه يعرض عن دين الاسلام لا يتعلم، يعني يبقى ايه؟ لحد اول امس يوم الاثنين فوجئت بانسان جميل يقول انا مش شيخ دلوقتي، انا اتنصرت، انا اتنصرت. ايه اتنصرت؟ بس انا قبل ما اتنصرت انا ما كنتش مسلم، هو انا اسمي في البطاقه مسلم، بس انا قبل ما اتنصر ما كنتش مسلم، ما كنتش اعرف حاجه عن الاسلام. انا والله العظيم اول مره في حياتي اعرف ان الصلاه دي فرض لما سمعت الشريط بتاعها وانا نصراني، لكن قبليها انا كنت مفكر ان اللي بيصلي يبقى راجل كويس وبتاع ربنا ولا الكلام ده، واللي ما بيصليش مش مشكله. حد منكم يتصور ان الكلام ده موجود؟ انا لم اكن اتصور ان الكلام ده موجود ابدا في حياتي. عرفت بقى هو ده اسمه ايه؟ كفر الاعراض، انه اتولد واتكتب عنه شهاده الميلاد انه مسلم، وطلعت له البطاقه لما بلغ انه مسلم، وعايش انه هو مسلم لحد ما حد ضحك عليه وقال له لا تعالى الموضوع كذا وكذا، فحوضه على الناحيه الثانيه، فوجئ وهو في الناحيه الثانيه ان حد بيتكلم عن الاسلام بطريقه جديده ما كانش سمعها، بدا يفوق عايز يرجع تاني. يقول انا جاي عشان اسال سؤال واحد، هو انا كده مرتد؟ ما اعرفش. الشاهد يرجع لل 12 جنس من اجناس المحرمات عشان نفهم الحاجات دي، والا نسال الله لنا لكم ولكم العافيه والسلامه. اول جنس من اجناس المحرمات الكفر، اثنين الشرك، ثلاثة النفاق، أربعة الفسوق، خمسة العصيان، ستة الإثم، سبعة العدوان، ثمانية الفحشاء، تسعة المنكر، عشرة البغي، 11 القول على الله بلا علم، 12 اتباع غير سبيل المؤمنين. الكلام محتاج تفصيل ولا واضح؟ لا تفصيل. تصل اللهم صل على النبي محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. هذه الاثنى عشر جنسا عليها مدار كل ما حرم الله، واليها انتهاء العالم باسرهم الا اتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وقد يكون في الرجل اكثرها او اقلها او فيه كلها او واحدة منها، وقد يعلم ذلك وقد لا يعلم. والتوبة النصوح هي التخلص من جميعها، فإن بقي في العبد واحدة لا يسمى دائما وليس عند الله ذلك. والتحصن والتحرز من موافعتها واجب، وإنما يتمكن من التخلص منها من عرفها. اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب. ونحن نذكرها ونذكر ما اجتمعت فيه وافترقت لنبين حدودها وحقائقها، والله الموفق لما وراء ذلك كما وفق له، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الفصل ابن القيم يقول كده، وهذا الفصل من أنفع فصول الكتاب، والعبد أحوج شيء إليه الكفر. أما الكفر فهو نوعان، كفر أكبر وكفر أصغر. الأصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود في النار، كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان في أمتي وهما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. الطعن في الأنساب والإيه؟ والنياحة على الميت، دول اسمهم إيه؟ كفر. اثنين، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عراه فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى امرأة في دورها فقد كفر. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. كل هذه الأصناف التي ذكرتها، النياحة وإنكار الأول، الطعن في الأنساب، وإتيان الكاهن أو العراب، وإتيان المرأة في دبرية، وسب المسلم أو قتال المسلم، وقول المسلم لمسلم آخر يا كافر، وكل الذي يسميها العلماء الكفر العملي. الكفر ليه؟ العملي. في فرق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي. في بعض كفر عملي، بعض كفر عملي مخرج من الملة، مثل أن يضع المصحف بقدمه ذاكرا عامدا، يبقى كفر، كفر مخرج من الملة. في كفر عملي مخرج من الملة زي سب الدين، في كفر عملي مخرج من الملة زي سب الرسول صلى الله عليه وسلم، ده كفر عملي، عمل فعل، بخلاف الكفر الايه؟ الاعتقاد. مش كل الكفر العملي غير مخرج، وانما في كفر عملي مخرج، لكن الاصل في الكفر العملي غير مخرج من الملة. كفر دون كفر دون كفر، كفر دون كفر. يعني ايه كفر دون كفر؟ الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم سماه كافر، يبقى ايه؟ يبقى كافر، بس مش هيخلد في جهنم اذا مات على الكفر. يعني عمل هذا العمل اللي هو النياحه على الانساب او النياحه على الميت، قصدي نياحه على الميت، لكن من جوه قلبه هو مش ساخط على الله، بس بينوح، بيصور، بيتكلم، نياحه على الميت، هي كفر. مثل كفر النعمة. قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مين؟ مطمئنة يأتيها رزقها رغدا فكفرت بأنعم الله. ليه؟ وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، كفرتم كفر النعمة، كفرتم بهذه النعمة فإن عذابي شديد. يبقى كفر النعمة والكفر العملي غير ناقل عن الملة. بعد يقول انت حطيت كده في الوسط الصلاة. تارك الصلاة كافر ولا مش كافر؟ كافر. لكن كفره غير ناقل عن الملة اذا كان يتركها كسلا وتأولا. صلي يقول حاضر حصل ان شاء الله حصل. اذا هي ربنا يهديني والله. انا بصلي بس هي مشكلة. انتوا سمعتوا مشاكل في الصلاة. المهم يعني ده الا اذا جحد بقلبه. ابن القيم بيقول ايه؟ ولو الراجل ده جابه السلطان وحط السيف على دماغه كده وقال له تصلي ولا نقتلك؟ يقول ايه؟ لو قال لا مش هصلي، اقتلوني ومش هصلي. خمس مرات في اليوم كل وقت صلي يقول صلي ولا نقتلك؟ يقول ايه؟ اقتلوني ومش هصلي. ثلاث ايام يبقى ده جواه قلبه اسلام. ده بقى لا يمكن. هذا لا يتصور من مسلم ابدا. فمثل هذا المبتدع غير مخلد في جهنم. لا نستطيع ان نقول بقلبه اسلام. لكن الثاني اللي بيقول صلي يقول ايه؟ حاضر اصلي. زهقتوني وانا اصلي لكم. انا هصلي بس سيبوني انتم. يبقى مثل هذا لا نستطيع ان نحكم بان قلبه فيه كفر. انما كفره كفر عمل. كفر ايه؟ كفر العمل. ان هذا العمل اذا تركه لا يكفر، لا يخرج من المله. فانما كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعه الطويل، يقول الله عز وجل شفع المؤمنون وشفعت الملائكه وشفع الرسل وبقيت رحمه ارحم الراحمين. فيخرج سبحانه من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط. تقدر تقول ان دول صبروا؟ ما لم يعملوا ايه؟ لم يعملوا خيرا قط. الصلاة خير ولا مش خير؟ فيبقى لا انسان هيخرج من النار، لكن مات على الايه؟ على التوحيد، مات موحد. اما الاخر الذي مات وفي قلبه كفر شرك فلن يخرج من النار ابدا. والخطر في مسألة الصلاة ايه؟ الصلاة بالذات انه من ترك الصلاة مطلقا لا يؤمن عليه ان يموت على التوحيد ابدا. ده ما يموتش على التوحيد، ده ينجي. والشاهد واضح في الحديث لو خلينا بالنا بس وفهمناه صح، بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. يعني العبد كده والصلاة كده والكفر كده، يبقى هو ما صلاش يقع في الكفر. فلذلك رأينا فعلا انا شفت العين وناسا اللي هو ما صلاش خالص. احد الناس يقول تعالى ابويا عمره ما صلى، ونروح له مرة واثنين وثلاثة هيموت، غالبهم ينطق بكلمة الكفر عند الموت. والله امس امبارح ده احدهم يقول ربنا ده سرقني بقى، انا زهقت منه، وهو يموت وهو حطت. يا رب استر، اللهم ارزقنا حسن الخاتمه. والكلمه دي كلمه خفيفه انا على لسان مربوط، وبعد كده لجلجه في الشاهد يا شباب نشوف الأحوال. قضية الصلاة من قضايا خطيرة جدا، ولازم دخلنا في قضية الصلاة. أأكد على نقطة برضه خطيرة، فويل للمصلين. ربنا حط لهم ألف ولام، المصلين، ربنا سماهم إيه؟ مصلين، ومع ذلك ويل لهم. الذين هم عن صلاتهم ساهون. صليت اصلي خلاص، صليت والله نسيت، انا انشغلت عنه وانا كنت فيه دي اللي جرى. فويل يا ويل في جهنم تستجير منه النار. لمين؟ للناس بتصلي، مش ما بيصليش، ده بيصلي بس ساهي عن الصلاه. بيصلي لما تفرق صلي الساعه. اذا لا انا مش فاضي صلي، مش فاضي مشغول خلاص، لما نفضل نصلي يعني الدنيا طارت. لا هي مش الدنيا اللي طارت، الاخره اللي طارت. نعود الى قضيه الكفر. الكفر كفران، كفر مخرج من المله، ناقل من المله، صاحبه خالد مخلد في جهنم. والكفر الثاني كفر غير ناقل عن المله، كفر دون كفر. البخاري قال كفر دون كفر، ونفاق دون نفاق، وشرك دون شرك، ورياء دون رياء. انواع في كفر دون كفر. كفر مخرج من المله اذا اعتقد بقلبه اعتقاد كفر ان ربنا مش موجود، او شك في ذلك فانه يكفر. وهنا نقف نقطه مهمه جدا لازم ننبه ليها، ان احنا بنتعلم موضوع الكفر مش عشان نحكم على الناس ده كافر وده مش كافر، وانما عشان نعرف احنا على الاسلام وعلى العالم. اما الحكم على الاشخاص دي مش قضيتنا، دي شغلانه القاضي. القاضي هو اللي يحكم الناس ده كافر وده مش كافر، اما انت ليس هذا همك. لذلك كثيرا ما اقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمر على المسلمين ليقول لهم اعتقدوا ان فلان كافر. والله عز وجل لم يسالك ليه ما كفرتش فلان، ولكن هيسالك ليه كفرت فلان، صح ولا لا؟ ولذلك اذا سالوا فلان كافر ولا مسلم؟ انا مال؟ فلان؟ اذا العلماء قالوا كافر يبقى كافر، قالوا مسلم يبقى ايه؟ يقول مش موضوع انا، مش هم انا، مش قضيتي انا، ما تفرقش عندنا. بالعكس ده الاحب الي بيبقى الاحب الي ان انت مسلم. الاحب الي ان كل الناس تدخل الجنه، صح ولا لا؟ يعني استفيد ايه ان الناس تدخل الجنه؟ لذلك بعض الناس بيكره الناس في ربنا. بيحسس الناس ان ربنا عدوهم، ده ربنا هيقطعه، ده هيعمل فيه ده. ليه ما نشيرش الى ان الله عز وجل يحب ان يغفر لعباده ويحب ان يرحم عباده؟ بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالايه؟ بالشبهات. ادرأوا الحدود بالشبهات، يعني لو واحد ارتكب حدا من الحدود، حد سرقه وفي شبهه تطلعه، نعمل ذلك بالشبهه. شبهه مش حده، شبهه. وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي ان نحب ما يحب الشر. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه انه قد تطلق الفاظ الكفر على عمومها، يعني نقول من سب الدين فقد كفر، ده كلام عام. يبقى كل اللي يسب الدين كافر، لكن لما تيجي تقول لي فلان ده هو يسب الدين يبقى كافر، اقول لك لا، لابد من ثبوت شروط وانتفاء موانع. لابد من ايه؟ ثبوت شروط. في شروط تشترط عشان نطلق عليه الكفر، وفي المعين وفي موانع تنتفي عنه. لازم ينتفي عنه، لازم اولا الشروط ان يبقى ذاكر عابد، يعني هو فاكر بيقول ايه ومتعمد يقول ايه، عارف يقول ايه، والا هيعذر بجهل. ذاكر عامل وانتفاء موانع. الموانع ايه؟ الموانع الجهل او التأول او الاضطراب، كل دي موانع تمنع اطلاق نحو الكفر عليه. فلذلك ينبغي ان ننتبه في قضيه تكفير المعين، ملناش علاقه بها وتبقى بعيد عننا، ونسيبها للعلماء واللي العلماء يحكموا عليها كمرى العلماء، وانتهى بقضيه دوله. نعود الى المساله، الكفر الاكبر. احنا عرفنا انواع الكفر الاصغر وذكرناها في قول النبي صلى الله عليه واله وسلم. الكفر الاكبر خمسه انواع. كفر تكذيب، من كذب حرفا من القرآن فقد كفر. حرف من القرآن قل ده الكلام ده مش كلام ربنا أكيد بقى بني أمية هم اللي حطوه جبر. فلا بد من اعتقاد أن كل حرف بين دفتي المصحف من الحمد إلى الناس هذا كلام الله بإيه؟ كلام ربنا تحتقل اعتقادا جديدا من كل الأمة بالتواتر. كفر التكذيب أن يكذب بالمتواتر من الحديث الحديث المتواترة عن النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. يعني إيه متواتر؟ متواتر ما نقله الكافة عن الكافة يعني ينقل عن جمع الكثير الذين يستحيل توافقهم على الكذب. أن يكذب بحديث من أحاديث النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم المتواترة يكفر تكذيب. التكذيب كفر التكذيب أن يكذب بالقضاء والقدر أن يكذب بالمعلوم من الدين بالضرورة الجنة النار الصراط الميزان الحساب أن يكذب بشيء من هذا يبقى إيه؟ كافر. فلا بد من اعتقاد هذا يقينا بدون شك. اثنين كفر الاستكبار. كفر ليه؟ استكبار ابن القيم بيقول عنه ان الاستكبار ده اللي عمله ابليس لما ربنا سبحانه وتعالى قال اسجدوا قال أأسجد لمن خلقت طينا كبر. وايضا فراعنة وجحدوا بها وايه استيقنتها انفسهم ظلما وعلوا في كفر استكبار. كفر المشركين مشركي قريش لما يقولوا للرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم احنا نقعد مع سلمان وبلال وعمار يبقى ديننا دين دول صدق زي ما ربنا سبحانه قال ايه لو كان خيرا ما سبقونا اليه. ما قالوا ايه؟ ما قالوا ايه؟ أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ لما قالوا ايه؟ لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. كفر استكبار كبر. لما قالوا سيدنا نوح وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الطائف وما نرى لكم علينا من فضل. كبر كبر. بعض الناس عايز اسلام بس اسلام على مستوى اسلام خمس مليون اسلام يناسب طبقة العالية بغلاف اسلام الناس الفقراء والغلابة دول دول اسلام وده اسلام تاني عايز شرع في حدوده مثل هذا لو أنف من شيء من الإسلام جاء. وبرضو ما نزلت أنبه كل ما أتكلم عن نقطة كفر أقول لك إيه اوعى تشاور على حد الكلام ده كلام إيه كلام عام لكن كأشخاص ممكن إنسان يعذب جهل ما يعرفش. الراجل قال لأولاده إذا أنا مت بإيه فاحرقوني ثم في يوم شديد الريح يضروني فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني. فشاف ان ربنا يقدر يجيبه والشكل ايه كفر. مع ذلك ربنا قال ادخل الجنة. ليه؟ لان الرجل كان جاهل ما يعرفش ربنا عذره. رجل قوي الحديث على وجهه ولا انتوا عارفينه صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم رجل كان قد افرط فقال لما جاءه الموت قال لاولاده اذا انا مت فاحرقوني ثم اصحنوني ثم في يوم شديد الريح ذروني نصفي في البر ونصفي في البحر فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه احدا من العالمين. فلما مات فعلوا ذلك فامر الله البحر فجمع ما فيه وامر البر فجمع ما فيه فاذا هو قائم امام رب العالمين. قال الله له ما حملك على ما صنعت؟ قال ما حملني على ما صنعت الا خشيتك يا رب خايف منك قال الله أثيره جل. ومن الرجل شك في قدرة الله، شك ان ربنا يقدر ايه المعتل هذا كفر، ومع ذلك اعذره الله بجهل. فالعذر بجهل معذور بجهل. يشهد الله عز وجل ثلاث سنين طوال من 15 20 سنه ان بنتا قال لي انا اتحداك، انا قلت لك تقول ايه الدليل ان ربنا اوجب الحجاب؟ قال الله عز وجل يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قال انا اتحداك لو طلعت علي المصحف، والله ربنا ما قال. وفتحت المصحف طلعنا الايه اهي، ده مش ممكن، ده مصحف كنت انت خلاص ندخل اي مسجد نطلع اي مصحف في الدنيا ونطلع الايه شاهد. من كنت انا سمعت الشاهد ايه؟ ان بعض الناس يعذر بايه؟ يجاهد ما يعرفش، مسكين مبلغ عمره ما سمع الكلام ده، يسمع كلام تاني من ناس تانية بيقولوا كلام تاني، مش في ناس بيقولوا كلام تاني. طبعا على شيء ان يتكبر على الاسلام ايضا كفر إباء مع التصديق. قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هو يصدق، يصدق الدين، يصدق قال الله قال رسوله، بس مش عارف ليه كده ما ينفعش. لا يناسب عصرنا يا اخي، احنا في العصر في القرن ال 21 ناس طلعوا القمر وانتوا لسه عايزين نغطي شعرنا. النساء يقولوا كده يعني احنا في ايه ولا في ايه؟ مسلمين بيتقتلوا يمين وشمال وانت لسه تقول نصلي وندعي صلاه ايه وبتاع ايه؟ روحوا اعملوا في حاجه. يبقى هو مصدق ان في صلاه بس ده مش وقت صلاه. هو مصدق ان مصدقها هي ان في حجاب بس مش مهم الحجاب، ايه حجاب يعني؟ طبعا على شيء ان يتكبر على الاسلام ايضا كفر اباء مع التصديق. قال تعالى فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. هو صدق، صدق الدين، صدق قال الله قال رسوله، بس مش عارف ليه كده ما ينفعش. لا يناسب عصرنا يا اخي، احنا في العصر في القرن ال 21 ناس طلعوا القمر وانتوا لسه عايزين نغطي شعرنا. النساء يقولوا كده يعني احنا في ايه ولا في ايه؟ مسلمين بيتقتلوا يمين وشمال وانت لسه تقول نصلي وندعي صلاه ايه وبتاع ايه؟ روحوا اعملوا في حاجه. يبقى هو مصدق ان في صلاه بس ده مش وقت صلاه. هو مصدق ان مصدقها هي ان في حجاب بس مش مهم الحجاب، ايه حجاب يعني؟ اباء مع التصديق. وهذا اعظم تصديق ولكن يأبى. المشكلة الكبيرة خلي بالك من الخطر ده بقى، أن يحصل الإباء القلبي وإن تم الفعل. يجي معانا في النفاق، أقول لك إن النفاق الاعتقادي ستة أنواع. من النفاق الاعتقادي المخرج من الملة الذي يغلب في جهنم بغض شيء مما جاء به الرسول وإن عمله، إنه يكره حاجة من الشرع، حاجة من الدين، يكرهها ولو عمل بيها يخرج منها. نفاق اعتقادي. هي دي الإباء، كفر الإباء. إنه مصدق مع التصديق، مصدق ولكن يأبى. قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك، هم مصدقينك. زي أبو طالب، قال للرسول لما صلى عليه قال والله انا اصدقك واعلم انك على الحق ولكن قلبي لا يطاوعني على فراق دين عبد المطلب. ابو طالب صدق. بعضنا بمثل يا ابو طالب، قال له انا قلبي مش مطاوعني، لتاني مطاوعني بس قلبي مش مطالب، فمش قادر اقول. او مش عايز داود كان يقدر يقولها لا اله الا الله محمد رسول الله وخلاص. لكن هو كان راجل من صادق من جوه، صادق مع نفسه. بعضنا بيقول وهو من جوه مكسر، بيعمل وهو قلبه يأبى. للاسف الشديد هذا نوع الكفر يخلد في جنة، نسأل الله العافية والسلامة. وكفر إعراض، إعراض زي ما قلنا بقى أن يعرض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل. قلت لكم سألوا قبل كده أنه رجل لا بيعمل خير ولا شر، يعني لا بيزني ولا بيسرق ولا بيشرب خمر ولا بيصلي ولا بيصوم ولا يعرف ربنا. أو ده أسوأ من اللي بيزني ويسرق ويشرب الخمر ويسرق. لأن اللي بيزني ويشرب خمر ويسرق ده علان عارف إن هو عاصي يقول يا رب اتوب عليا، صح ولا لا؟ ده الجيل التاني ده بيزني يقول لك أنا بعمل إيه غلط؟ أنا زي الفل، أنا أحسن من كثير من الناس دي. يقول لي أنا بضيف ما أذيش حد. طب والصلاة؟ مش مهم الصلاة، المهم إن أنا صح. أنا إيدي نظيفة وقلبي نظيف، وطبعا قلبي لو نظيف كان صلي. هذا كفر إعراض، إعراض عن دين. زي ما تشوف الإسلام ولا مسيح ولا يهودي كل زمان، ومن نحن البعيد ماشي كل زمان ما تنزيش حد ولا تبعض. هذا كفر والعزة أن يعرض عن دين الإسلام. قال شوف هل الإسلام ده بتوع الإسلام؟ أما إحنا هل إحنا بتوع الشغل؟ أمنا في الشغل. هذا كفر إيه؟ إعراض، إعراض. زي الراجل اللي انا وصلت عليه ده، الحمد لله رب العالمين ان هو رجع لديني وحسن الاسلام بفضل الله عز وجل. وسبحان الله العظيم يا جماعه، لو انها بره موضوعنا، لكن انت ما تعرفش الخير يجي منين ولا يجي ازاي. اخد بره موضوعنا شويتين شويتين كمان. كنا بنقول ان ما تتعودش انك تبيع، لان اللي يبيع سهل يبيع رخيص. دايما خليك تشتري ما تبيعش حتى في اساس البيت، فانت ما تعرفش البركه فين. يمكن البركه في القديم مش في الجديد. سيدنا موسى كان لا يدري ان عصاه تفعل ما فعل، صح ولا لا؟ كان ايه؟ ما تلك بيمينك يا موسى؟ يا موسى قال هي عصا اتوكا عليها واوش بها على غنمي وليتها مآرب اخرى. ضرب بها البحر، عد ضرب بها الحجر، طلع منه 12 عين وهكذا. وظلت الايه؟ والعصا هي ايه؟ هي عصا، هي عصا. لذلك الراجل ده الناس المفروض تيأس منه، راجل تنصر كفر خلاص علق الصليب والعياذ بالله. راكب تاكسي، الراجل بيسمع لسيد سمع كلمه ايه ده؟ قالوا ايه ده؟ هو ايه ده؟ ايه الموضوع؟ قالوا ما اعرفش ايه الموضوع. خد شوف انت ايه الموضوع؟ ماليش دعوه انا بالموضوع ده. خد منه. خدوا واحد سنه خالص. ربنا يرجعه للاسلام. مين يظن ان ده يحصل؟ شيء عجيب. ولكن مفيش حاجه بعيده عن ربنا. فلذلك انت اعمل الخير، يمكن كلمتك دي اللي ربنا هيدخل بيها حد الجنه فيعيش بيه. يعني الراجل سواق التاكسي ده انا ما اعرفوش ولا هو الشخص نفسه، ويقول لي انا نفسي اعرف الراجل ده تاني، نفسي في حياتي اقابله مره واحده بس اديله نص عمري. خلاص ده غير ربنا. خد شوف انت ايه الموضوع، انا ماليش دعوه. القضيه ان انا بقول لك اعمل خير. الامه النهارده انت ما تعرفش، والمكائد صعبة أن يطيقها، أن تطيقها عقول الناس في وضع الأمة الحالي. فأي خير تقدر تعمله تعمله. اي مصلحة تنفع بها المسلمين يعمل، اي حاجة تفيد بها الاسلام يعملها، وان دقت بتوشي لا تعمل ايه، لا تعمل ملكش دعوة انت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قامت الساعة وفي يد احدكم فسيلة فليغرسها، يغرسها يغرسها وليكن بعد ذلك ما يريد الله عز وجل. كفر الاعراب بعده كفر الشك. كثير من الناس يشكو من الوسوسة، وسوسة تجيله. وقد شكى الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الوسوسة، قالوا إن أحدنا يجد في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به. قال صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، فإن وجد أحدكم ذلك فليدفل عن يساره ثلاثا وليقل آمنت بالله ورسوله. هو ده الحل الوحيد للوسوسة. الشيطان يقول لك الرسول قال كده، من خلقك الله، من خلق الله، دي مين؟ الشيطان. أول ما تلاقي كده يدفل عن يسارك ثلاثا وقل آمنت بالله ورسوله، نسيت أنا أهم كلمة في الحديث، ولينتهي. وإيه؟ إيه البتر؟ ما تحكيش لحد، ما تشكيش لحد، ما تسألش حد، ما تستشيرش حد، إيه؟ تماما، ما تفكرش في تاني، خلصت خلاص. ولينتهي. لكن كثر البت والعدل والشكوى والاستشارة والكلام هو اللي بيوصلك للشك. نعوذ بالله من الله. الشك بقى كفر. وده يقول الذي يقود اليه امران، الفراغ الايماني والغرور العقلي. الفراغ الايماني، واحد فاضي يدخل على الشيطان بالمسائل دي، لكن لو واحد مشغول حفظ القران وتسميع القران والذكر وتلاوه القران وتعلم السنه والدعوه الى الله و و لو الانسان مشغول يدخل الوساوس لا يمكن تدخل الوساوس. قال العلماء اجماعا ان هذه الوساوس لا تدخل الا على فارغ، اللي فاضي، اللي دماغه فاضيه. اثنين، مغرور بعقله، الغرور العقلي، واحد مغرور بعقله دماغي انا بفهم كل حاجه لازم افكر، لا مش لازم تفكر، لازم تستسلم. ولا تثبت قدم الاسلام الا على ظهر التسليم والاستسلام. مش كل حاجه بدماغك، ولا كل حاجه بعقلك، ولا كل حاجه بالتفكير، وانما بالشرع. كتير قلنا ان هذا العقل خادم للشرع وليس الشرع خادما للعقل، وليس الشرع خادما للعقل. ينبغي ان ننتبه اليه. الكفر الشك، بعدين كفر النفاق، وهذا سياتي معنا عند الكلام على النفاق بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من الكفر وأهله. احنا كلمنا النهارده بس على قضية الكفر، وتبين لك منها هذه الأنواع: كفر تكذيب، كفر استكبار، كفر إيماء مع التصديق، كفر إعراض، كفر شك، كفر نفاق. هذه قضايا الكفر الستة، خمسة قضايا خطيرة جدا، وأول ما يجب أن تتوب منه أن تتوب من الكفر. من النوعين: الكفر العملي والكفر الاعتقادي، الكفر العملي والكفر الاعتقادي المخرج من الملة، ومن كفر النعمة أيضا هذا الكفر الثالث. تتوب من الجميع وتقبل على الله لكي يقبلك وتكون في زمرة التوابين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من التوابين، وأن يجعلنا من المتطهرين. أسأل الله أن يعافينا وإياكم والمسلمين والمسلمات من البلاء، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عافي كل مبتلى مسلم. اللهم إنا نسألك للمسلمين والمسلمات المرضى العافية، وأن تمسحهم بيدك الشافية. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. محمد وآل محمد العالمين. جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. مع تحيات تسجيلات شور الإسلامية بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.